الكبار دعوك الكبار توري توري توري في غزة وبلادة في القدس ورام الله كنا بالبلادة كبرنا باسم الله في غزة وبلادة في القدس ورام الله كنا بالبلادة كبرنا باسم الله قانعين كبارنا قانعين كبارنا دايرين اسمارنا دايرين اسمارنا قانعين كبارنا قانعين كبارنا دايرين اسمارنا دايرين اسمارنا وما بنعود ديارنا ولا بيغسل عارنا الا الدم والاحجار توري توري توري توري توري صبرة وشاتيلة في صيدا وبيروت يد مثل عويلة قد مثل بيوت في صبرة وشاتيلة في صيدا وبيروت يد مثل عويلة قد مثل بيوت نايمين اخبارنا نايمين اخبارنا نايمين اخبارنا نايمين اخبارنا نايمين اخبارنا نايمين اخبارنا نايمين اخبارنا لا بيغسل عارنا إلا الدم والأحجار توري توري توري توري توري توري في يافا في حيفا في القدس الشريف تنسوا الشريفة كفروا الماضي في يافا في حيفا في القدس الشريف تنسوا الشريفة كفروا الماضي وعلينا كبارنا وعلينا كبارنا تايبين كبارنا تايبين كبارنا وعلينا كبارنا وعلينا كبارنا تايبين كبارنا تايبين كبارنا Thank you.